يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، العمرة هل هي واجبة؟ فيها خلاف بين العلماء، ونذهب أنها واجبة في العمر مرة، لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر أركان الإسلام قال: وأن تحج وتعتمر. وفي رواية أنه أمر الذي حج عن أبيه قال: حج عن أبيك واعتمر. فالصحيح أنها واجبة. نعم.